المساهمة في الأموال الربوية وقوع في الربا، والربا من أعظم كبائر الذنوب. وأنتم تقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي شيء أعظم من أن يكون الإنسان معلنا الحرب لله ورسوله والعياذ بالله؟ وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. كيف يرى الإنسان أن يتعامل بالربا وقد قال النبي وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومنكله وشاهديه وكاتبه وقاله سواء؟ فمثل هذه الأمور التي يقع الناس فيها من الأمور الربوية الصريحة محرمة ومن كبائر الذنوب، ولهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، فقارنها بالإشراك بالله وقتل النفس وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وأكل مال اليتيم.